بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الحادي بعد المئة من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة الثالث من شهر صفر سنة 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 52 بعد 100، إشارة إلى إرشادات نافعة. ينبغي للإنسان أن يحب للناس ما يحب لنفسه، ويعمل لهم كما يعمل لنفسه، وينبغي أن يستخير الله في أموره المشتبهة في نفعها وفي أيها يقدم، فإذا بان له الصواب فليتوكل على الله وينجزها بهمة صادقة وعزيمة جزيمة مستمرة، فبذلك ينجح وتتم الأمور. وينبغي أن يكون عمل العبد الديني والدنيوي منظما محكما يأتيه في طمأنينة وتأن، وأن يكون معتدلا لا يميل إلى أحد الطرفين الناقصين، الغلو أو التقصير، الإسراف أو البخل. وينبغي أن يكون مستمعا أكثر مما يكون متكلما، إلا إذا ترجحت المصلحة في أن يكون متكلما لتعليم ونحوه. وينبغي أن يعود نفسه على الصبر والحلم وكظم الغيظ والعفو عن الناس ليحصل له الثواب ويستريح باله. ذكر المصنف رحمه الله المسألة 52 بعد 100، وعنون لها بقوله: إشارة إلى إرشادات نافعة. وذكر رحمه الله جملة من الإرشادات والتوجيهات النافعة للمسلم، وهذه كلها ترجع إلى دلالة النصوص والأدلة عليها، فإنه ما من خير إلا وقد جاء به هذا الدين، وما من شر إلا وقد حذر منه. قال: من هذه الفوائد التي ذكرها، ينبغي للإنسان أن يحب للناس ما يحب لنفسه، ويعمل لهم كما يعمل لنفسه. وهذا ما دل عليه الحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا هو ميزان العلاقة الإيمانية والأخوة الإسلامية والمحبة في الله، وهو أن يحب المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه. وهنا عدة مراتب. المرتبة الأولى أن يكون الرجل على شيء، والمرتبة الثانية هو أن يحب لنفسه فوق ما هو عليه. فالحديث لم يأتي بأن الإنسان يحب لإخوانه ما يكون هو عليه، بل جاء بالمرتبة العليا، وهو أن يحب لهم ما يحب لنفسه. ولهذا كان بعض السلف وبعض أهل العلم إذا دعي له فقيل له: كثر الله في المسلمين من أمثالك، لا يؤمن على هذا الدعاء، لأنه يتمنى أن يكون هو أفضل مما هو عليه، وهو يحب للمسلمين أن يكونوا أفضل مما هو عليه. فهذه مسألة لطيفة تدل على عناية السلف وأهل العلم بمحبة الخير للمسلمين، وهذا يدخل فيه كل أنواع المعاملات، وهو أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. فهذا ميزان العلاقة الإيمانية، وهو ضابط عظيم لو أن الناس عملوا به لما وجدت الخصومات ولما وجد الغش ولا الخداع ولا النجش ولا السرقة ولا انتهاك الأعراض، لأن الإنسان إذا كان يكره هذه الأمور لنفسه فإنه يكرهها للمسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشاب وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن لي في الزنا، عالجه بهذا الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتحب هذا لأمك لأختك لعمتك لخالتك؟ في كل مرة يقول لا، فيقول والناس لا يحبونه لنسائه. فهذا تطبيق عملي لهذا الحديث. فهذا الأمر لو تأمل الإنسان كما أنه لا يرضاه لنسائه لا يرضاه لنساء المسلمين، والذي يكره لنسائه ينبغي أن يكرهه لنساء المسلمين. وبهذا تدخل في هذا كافة المعاملات، بل حتى الإرادات. يعني في القلب لا يجوز للإنسان أن يتمنى للمسلمين الشر لأنه لا يتمناه لنفسه. فهذا ضابط عظيم وميزان حقيقي لصدق المحبة في الله والأخوة الإيمانية. متى ما عمل به المسلم فهو على خير عظيم. ولهذا قال بعض السلف ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم ولكن بشيء وقر في القلب. فقال بعض الشراح الذي وقر في القلب هو النصح للمسلمين، الإخلاص لله والنصح للمسلمين. ودائما نقول أن هذا الدين مبناه على ظاهر وباطن، وهذه الشعب الإيمانية منقسمة إلى حقوق لله وحقوق للنبي صلى الله عليه وسلم وحقوق للمسلمين. وكل حق من هذه الحقوق يتعلق بأمرين، بأمر باطن وبأمر ظاهر، مدار الدين على هذا. فحق الله عز وجل الباطن الإخلاص لله عز وجل، والظاهر العبادة، عبادة مع إخلاص. وحق النبي صلى الله عليه وسلم الباطن الإيمان به، وأن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. وحقه الظاهر العمل بسنته واتباع هديه عليه الصلاة والسلام. وحق المسلم الباطن هو هذا، أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. والظاهر حسن الخلق، حسن المعاملة. إذا تمسك المسلم بهذه الأصول الثلاثة، كل نوع من هذه الأنواع متعلق بحق، حق لله وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم وحق للمسلمين. وكل حق يتفرع عن أمرين، ظاهر وباطن. فهذا من حق المسلم الباطن. ولهذا جاء من الترغيب في هذه الأصول الستة التي ترجع إلى أنواع ثلاثة من الترغيب ما هو معلوم في النصوص: الإخلاص والعبادة لله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، محبة الخير للمسلمين وحسن الخلق. جاء من النصوص في الترغيب في هذه الأعمال ما لا يمكن أن يحصى في هذا المقام، فدل على عظم هذه الحقوق. هذا حق باطن للمسلم على أخيه، والظاهر حسن الخلق، إفشاء السلام، تشمية العاطس، عيادة المريض، أداء الحقوق. فيحصل بهذه الأمور استقامة المسلم على دينه. ديننا ليس صلاة في المسجد فقط، الصلاة شعبة عظيمة من شعب الإيمان وركن عظيم من أركان الإسلام، لكن ليس الدين هو الصلاة. فبعض الناس قد يصلي لكنه سيء الخلق. لا يسلم المسلمون من أذيته، بل لربما آذى المسلمين في الصف. الذي يصلي فيه، فليس هذا هو الفضل الحقيقي، وإنما يكون المسلم مؤدي للحقوق، فلا يغلبه طلب حق على حق آخر، يؤدي الحقوق جميعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من أدى حق الله، ولم يمنعه هذا من أن يؤدي حقوق المسلمين، كان يسلم على الكبير والصغير ويمازح الصغار، وما سلم عليه رجل وصافحه فقبض يده حتى يقبض الرجل يده، وكان إذا دخل بيته في حاجة أهله عليه الصلاة والسلام. هذا الخلق العظيم يتوازى مع العبادة العظيمة، ولهذا أثنى الله تبارك وتعالى عليه قال وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في معاملته لإخوانه، أن يكون على أخلاق عظيمة تتناسب مع دينه وعبادته. فهذا ما أرشد إليه المصنف في أول إرشاداته، وهو أن يحب المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه، ويتفرع عن المحبة العمل، قال ويعمل لهم كما يعمل لنفسه، وهذا فرع عن المحبة، لأنه إن أحب لهم الخير عمل على مقتضى هذه المحبة. قال وينبغي أن يستخير الله في أموره المشتبهة في نفعها وفي أيها يقدم، فإذا بان له الصواب فليتوكل على الله وينجزها بهمة صادقة وعزيمة جازمة مستمرة. هنا أرشد إلى الاستخارة، وهو أن المسلم إذا اشتبه عليه شيء ولم يعرف المصلحة، أو عرف المصلحة لكن لا يدري ما الذي يقدم وما الذي يؤخر، يستخير الله، وتكون هذه الاستخارة بعد الرجوع للنصوص، ويعرف المقدم والمؤخر، فلا يقدم نافلة على فريضة ويقول استخير بين الفريضة والنافلة، لا، الفريضة مقدمة، لكن إن لم يكن هناك مرجح من الشرع لبعض المسائل التي تعرض الناس يستخير الله ويستشير أيضا أهل العلم، فهذا من أنفع ما يكون. فإذا بان له الصواب عزم على ذلك، لا يكون مترددا، بعض الناس يتردد ولا يعزم على شيء، فهذا ضعف، يستخير ثم يعزم ويتوكل على الله وينجز ما أراده. فإن أراد الله له هذا الأمر وكان في علم الله من الخير يسره له، وإن علم الله أنه ليس له فيه خير صرفه عنه، ولهذا لا ينبغي له أن يتحسر إذا لم يحصل له ما أراد، لأن الله قد يريد به خيرا ما علمه من نفسه، فهو يطلب شيئا والله يريد به شيئا آخر. قال فبذلك ينجح وتتم الأمور، يعني بهذا الأمر. ثم قال ينبغي أن يكون عمل العبد الديني والدنيوي منظما محكما يأتيه في طمأنينة وتأن، وأن يكون معتدلا لا يميل إلى أحد الطرفين الناقصين، الغلو أو التقصير، الإسراف أو البخل، وينبغي أن يكون مستمعا أكثر مما يكون متكلما. هنا أرشد إلى الاعتدال، الاعتدال بين الأمور، ويكون متوسطا بين الغلو والجفاء، بين الإسراف والتقتير، بين المبالغة والغلو في الأشياء والقصور والتقصير. وهذه الأمة وصفها الله عز وجل بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط في كل شيء ممدوح، وديننا دين الوسطية، فينبغي للمسلم أن يكون على هذه الوسطية، لا غلو ولا تقصير حتى في العبادة، الغلو منهي عنه في العبادة وفي المعاملة في كل شيء، والتقصير أيضا منهي عنه، يكون المسلم معتدلا بين هذين الطرفين. حتى في الأخلاق يقولون الشجاعة هي مرحلة بين التهور والجبن، لو كانت الشجاعة هي التهور يسهل أن يكون الرجل شجاعا، لا، الشجاعة مرحلة لا تبلغ التهور ولا يبلغ الإنسان مرحلة الجبن، متوسطا بين الجبن وبين التهور. وهكذا حسن الخلق يكون المسلم متوسطا بين المغالاة والمديح والثناء الذي يخرج عن حدود الاعتدال وبين الجفاء في المعاملة، يكون متوسطا في كل هذا. أيضا أرشد إلى الاستماع والكلام، وهو أن يكون مستمعا أكثر مما يكون متكلما، وهذا في الحقيقة بحسب المجلس الذي يكون فيه الرجل، فإن كان في مجلس فيه من هو أعلم منه فينبغي أن ينصت ليستفيد، وإن كان في مجلس يعني يؤمل أن يفيد الناس والناس يسألونه فينبغي أن يتكلم ويفيد الناس. فالكلام والصمت ما جاء بوصف عام بأن يتكلم أكثر مما يسمع أو يسمع أكثر مما يتكلم، وميزانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فما دام أن الكلام في الخير لو كثر ما يضر بل هو خير، ولكن الكلام في الشر لا يجوز ولو كان قليلا. ولهذا بعض الناس يمدح كما جاء في كلام المصنف، يقول أن الإنسان يكون مستمعا أكثر مما يكون متكلما، هذا في بعض المواطن، وإلا إذا رجعنا إلى التفصيل فإنه بحسب المجالس. ولهذا سكوت العالم قد يكون من الذنب، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، وكلام الجاهل جرأة. والأمة تبتلى بمسلكين خاطئين، وهو تقصير القادرين وجرأة العاجزين، فتأتي المسائل العظيمة يتورع بعض أهل العلم أن يتكلم فيها، يقول لست من أهلي هذا الشأن ورعا ولو تكلم لا أحسن، ويتجرأ الجاهل. فالعالم قد يؤاخذ أحيانا بالسكوت، كان لديه علم يجب أن يتكلم، ولا يجوز للجاهل أن يتكلم. ولهذا يكون هذا بحسب المجالس، فإن كان في مجلس لطلابه يريدون منه أن يستفيدوا من علمه ولديه علم يتكلم، وإن كان في مجلس فيه أشياخه وعلماء ينصت ليستفيد، وإن كان في مجلس ليس هذا ولا ذاك مع أقاربه مع أصدقائه لا ينبغي أن يستأثر بالمجلس، لأن المجالس أحيانا تكون مجالس علم وأحيانا تكون مجالس مؤانسة وتبادل للحديث، فبعض الناس يريد في كل مجلس أن يكون رأسا فيمله الناس، كل ما جلس قال نبدأ الآن بدرس ويتكلم فيمله الناس، وليس هذا من العقل. هناك مجالس الأقارب الأصدقاء يتبادلون الحديث فيما أباح الله عز وجل، لا ينبغي أن يثقل عليهم في هذا المجلس، وإذا طلبوا منه تكلم، فهذا من العقل أن يكون معتدلا في الكلام والسكوت، ومتى ما رأى في الناس رغبة في الحديث وفي العلم بادر إليه، وإذا رأى الملل تجنب هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يتخول الصحابة بالموعظة، وما كان يحدثهم دائما. وذكروا من آداب التعليم هو أن يتخول الطلبة بالتعليم حتى لا يمل هؤلاء الطلبة، في تفصيل آخر في الكلام والسكوت بحسب ما يعرض للنفس. كان بعض أهل العلم يقول إذا أعجبك الكلام السكوت فتكلم، وإذا أعجبك الكلام فاسكت. يعني أحيانا الشيطان يغرس غرسا فيتكلم الإنسان، يأتيه الشيطان يقول ما أحسن ما تتكلم به، وينفخ فيه ويدخل فيها العجب. وبعض الناس لديه فصاحة في الكلام وينطلق لسان ويستحضر العبارات والألفاظ القوية فيعجب بخطبته ويعجب بكلامه، وهذا غرس الشيطان. قال العلماء يسكت أو يدفع ما ورد عليه. وإذا أعجبه السكوت أحيانا يأتي الشيطان يقول أنت أحسن الناس سمتا وصمتا، الناس يخوضون وأنت ساكت، فهنا يدفع غرس الشيطان بأن يتكلم. هذا تفصيل مرجعه إلى الإرادات والمقاصد. كما يقال العاقل طبيب نفسه، يعرف متى يكون الكلام في ميزان حسناته يتكلم، ومتى يكون الصمت خير له فيصمت. وهذا الأمر يرجع إلى كما ذكرت إلى المجالس والمناسبات والأحوال ومن يجالسهم، فيه تفصيل يرجع إلى هذه الأمور. ولا يمدح الكلام دائما ولا الصمت دائما. ثم ذكر أنه ينبغي أن يعود نفسه على الصبر والحلم وكظم الغيظ والعفو عن الناس ليحصل له الثواب ويستريح باله. يعود نفسه على الصبر والحلم والتحمل، ولا يتعود التشديد على الناس وطلب الحقوق كاملة، فإن الناس في ضعف. رب العالمين عفى عن المذنبين وخاطبهم بالمغفرة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والإنسان الذي يريد حقه كاملا لا يخطأ عليه ولا ينال منه، الزوجة تؤدي الحق كاملا والأبناء يؤدون الحق كاملا والأصدقاء والأقارب، وإلا غضب عليهم وشدد عليهم سيخسر الناس. فلا بد أن يعامل الناس بالعفو والصفح والتجاوز والتغافل، فإن التغافل من العقل والغفلة ضعف. تغافل ليس هو غفلة، ولكن تغافل عن الزلات كلمة نابية مرت في حديث لا تقف عندها وكأنك لم تسمعها، وهذا يجعل العاقل يتنبه لهذا الخطأ. والتشديد على الناس في كل شيء هذا يصعب إلا في مقام التأديب والتعليم، مثل الأبناء تكلم بعضهم بكلمة غير مناسبة ينبه عليها بلطف، مع كظم الغيظ وهو أن يمضي غضبه وغيظه بالعقوبة، يكظم غيظه ويصبر ويتحمل، فإن هذا أجر وعبادة، فالصبر عبادة عظيمة. قال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر، خير عيش الإنسان بالصبر. والآن حتى الأطباء يقولون أكثر الأمراض الآن العصرية مرجعها للغضب، فإذا عود نفسه الصبر والتحمل والحلم فإنه سيعيش في حياة مطمئنة، ويكون هذا بأن يلتمس الأعذار للمسلمين، دائما يلتمس الأعذار ويحمل الكلام على أحسن المحامل ويبرر المواقف تبريرا حتى يسهل على نفسه العفو، لعل فلان كذا، لعل فلان ما قصد، لعل فلان ما علم، لعل فلان لم يتنبه، فسيعود نفسه هذا الأمر. وبعض الناس على العكس، يعني الكلمة لا خطأ فيها يحاول أن يحملها على محمل سيء. ما الذي أراد؟ يقولون القراءة لما وراء السطور، يعني الكلام من حيث هو لا إشكال فيه، لكن ينقب ويتعب نفسه هذا، وسينظر إلى الناس بعين ساخطة، وسيولد في نفسه الغضب، وسيؤثر على أخلاقه وعلى معاملته. فهذا يتنافى مع العقل، يتنافى مع الدين، يتنافى مع المروءة. والناس رب العالمين لو أخذهم وعاملهم بالزلات لهلكوا، ولكن الله يعفو. وأعظم حق هو حق الله على العبيد، والله عفى عنهم وغفر لهم، ونحن أولى أن نعفو ونصفح، لأننا أيضا نحن نقصر، كما يقصر في حقنا نقصر في حق غيرنا، وكما نحب لإخواننا الذين أخطأنا عليهم أن يعفو عنا، نعفو عن إخواننا الذين أخطأوا في حقنا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإياك والغل والحقد والحسد، وأكثر من الدعاء والتحقق بمعنى هذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وعليك أن تصغى إلى الناصحين، وعليك أن تصغى إلى الناصحين وتبدي لهم الشكر أصابوا أو أخطأوا، وتكون سريع الرجوع عن أخطائك، فإن هذا عنوان الإخلاص والفضل. أيضا ذكر من التوجيهات، قال: وإياك والغل والحقد والحسد، وأكثر من الدعاء والتحقق بمعنى هذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يتجنب المسلم الغل والحقد والحسد، وهذه أمراض خطيرة، يعني أمراض قلبية، يعني مثل الأمراض البدنية التي تؤثر في القلب وفي الحياة، وهذه مؤثرة في الحياة. فالغل والحقد والحسد هذه مضرتها على أصحابها، ولهذا بعض أهل الحكمة يقول: ليس هناك أعدل من الحسد، يبدأ بصاحبه، يعني الحسد أول من يتضرر به صاحبه، ولهذا الحاسد لن يضر غيره إلا في بعض الصور مثل العين يؤثر في الغير، وإلا ما في النفس من تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا هو الحسد المحرم، فهذا يضر نفسه، يحرق نفسه ويهلك نفسه، ويصرفه عن العمل إلى التطلع إلى ما فيها الناس. مثل رجل دخل المسجد وجد الناس يصلون وأخذ يتحسر، هذا يصلي وهذا يركع وهذا يقرأ وهذا يفعل، وأنا ليس لي هذا العمل، وأخذ يشغل نفسه بما عليه الناس يتحسر. هذا لو أقبل على صلاة وصلى كما يصلي الناس، وقرأ كما يقرأ الناس، وذكر الله كما يذكر الناس، لا كان مثلهم وسلم من هذه الأمراض. وإذا ترك العمل وأصبح يراقب الناس ويحسدهم على ما أتاهم الله، فإن ضرر هذا على نفسه. هذه العبادة لا تصفو ولا تستقيم إلا لقلب خالي من الحسد والحقد والضغينة وحب الخير للمسلمين. إذا رأى المسلمين في عبادة قال: اللهم تقبل منهم، اللهم وفقهم، اللهم ثبتهم على طاعتك، له أثر عظيم في استقامة نفسه، في انشراح قلبه، وفي توفيق الله له، لأن المسلم إذا دعا لإخوانه فهو داع لنفسه. ولهذا كان بعض السلف يقول: إذا أردت أن أدعو لنفسي بشيء دعوت به للمسلمين، لأن الملائكة تؤمن تقول: ولك بالمثل. فدعاء الملائكة أفضل من دعائي، فيدعو للمسلمين بالخير فيستجاب له ويكسب الأجرين، أجر الإحسان للمسلمين وأجر الدعاء لنفسه بالخير. ويتأمل هذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا في سياق ذكر المهاجرين والأنصار. قال العلماء: الناس ثلاثة، مهاجرون وأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان. فليس هناك سبقونا بالإيمان، وليس هناك فضل بعد المهاجرين والأنصار إلا من يدعو لهم، ولهذا من حرم هذه المنزلة لم يبق له شيء من الخير، كما قال أحد أئمة أهل البيت رضي الله عنه لما جاءه من يغلو فيه ويطعن في الصحابة، فقال: هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا: لا. قال: أنتم من الأنصار؟ قالوا: لا. قال: وأنا أشهد أنكم لستم من الذين يستغفرون لهم، وإنما الناس ثلاثة. فما بقي بعد المهاجرين والأنصار إلا هذا الصف، ومن فاتته هذه المنزلة لم يبق شيء من الخير. وهكذا الآن أهل الإسلام والإيمان في عبادتهم عابدون لله، فمن لم يعمل بعملهم على الأقل يكسب محبتهم، والمصيبة أن لا يعمل بالصالحات ويحقد على المسلمين الذين يعملون بالصالحات، فهذا لم يكسب شيئا من الخير. ولهذا بعض العقلاء من المذنبين، يكون مذنب وعاصي لكنه عاقل في بعض الأمور، فيقول: أنا إن لم أعمل بعمل الصالحين على الأقل أحبهم وأحسن إليهم، وهذا يرجى له أن يتوب ويسلك مسالكهم. والآخر إذا رأى الصالح والمستقيم على عبادة الله أخذ يسخر منه ويستهزئ به ويستهزئ بالسنة، فهذا على خطر عظيم، لا فعل ما يفعل الصالحون ولم يكسب مودتهم. فالمسلم دائما يعني لا يفوت شيئا من الخير، يعمل بالصالحات ويحب الصالحين. قال: وعليك أن تصغي إلى الناصحين وتبدي لهم الشكر. النصح من أعظم خصال المؤمنين فيما بينهم، والتناصح. فبعض الناس إذا نصحته كأنك عدو له. ومن الأمور الطريفة أن بعض الناس إذا قيل له اتق الله قال: اتق الله أنت، كأنها مسبة. جزاء الله خير، إذا قال لك اتق الله قل جزاك الله خير. وإذا نصح ولو كان مخطئ فهو محسن في نصحه، مثل العالم الذي يفتي فيخطئ هو مأجور على اجتهاده، خطأه مغفور. وهذا الناصح إذا صدق في النية والنصح مأجور على نصحه وخطأه مغفور، فلا يجوز أن نذمه. والله عز وجل أخبر عن بعض السابقين وبعض أعداء الرسل ووصفهم بأنهم لا يحبون الناصحين، وهذه خصلة ذميمة، يعني أن بعض الناس إذا بدأت تكلمه يعني اشتد غضبه قبل الحديث، وترى في عينيه الغضب، في وجهه الغضب، وهو ينتظر حتى تنتهي من كلامك حتى يزجرك بكلمة نابئة. هذه تنافى مع الأخلاق الحسنة. وبعض الناس إذا نصحته أصغى بأذنيه وأطرق يتأمل هذا الكلام، فإذا فرغ إن كان هذا الناصح مصيب قال: جزاك الله خيرا، ونعمل بهذه النصيحة إن شاء الله، ونسأل الله أن يثبتنا وإياك على الخير. كلمة جميلة. وإن كان هذا الناصح وهذا الرجل لديه علم بين له، قال: جزاك الله خير على نصحك، ولكن هذه المسألة فيها تفصيل، فيها كذا وكذا، وبين له الحكم، وأنت مثاب على ما أردت، ولكن المسألة يعني فيها كذا وكذا. وينتفع الاثنان بهذا الأمر إذا كان على وجه المناصحة والمذاكرة. قال المصنف رحمه الله: وإياك أن تثني على نفسك وتقدح في غيرك، فإن هذا عنوان النقص والحمق، وإذا عانيت عملا من الأعمال فالزم الثبات عليه. نعم، هذه من الخصال السيئة والعياذ بالله، وهو الثناء على النفس ومقت الآخرين. والذي ينبغي أن يكون عليها المسلم هو أن يمقت نفسه ويحسن الظن بإخوانه ويثني عليهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإياك والملل والضجر، فإن هذا عنوان الفشل والخيبة، واحذر من الكبر والغرور واحتقار الخلق، وعليك بالتواضع والاهتمام بالخلق ورؤية فضل ذي الفضل منهم، واللين والبشاشة لكل أحد من مع الإخلاص لله وإرادة إدخال السرور عليهم، ففي ذلك من المصالح والفوائد ما لا يعد ولا يحصى. وإذا غلبت في أمر من الأمور فلا يستولي عليك الفشل، بل لا تزال قوي الإرادة إلى كل ما ينفعك في حالة الانتصار وحالة ضده. نعم، هنا أرشد أيضا لعدة توجيهات. قال: إياك والملل والضجر، فإنه عنوان الفشل والخيبة. الملل والضجر، فإن هذا عنوان الخسارة والخيبة، والإنسان إذا بدأ بعمل يتمه ولا يمل، وجاء في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا، ومعنى الحديث كما قال ابن رجب: إن الله لا يقطع ثوابه حتى تنقطع عن العمل. والملل الذي هو السآمة الله منزه عنه، فالعبد إذا مل العبادة وقطع العبادة قطع الله ثوابه، ولا يزال العبد على خير ما لم يمل العمل. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، كما جاء في الحديث، وقالت عائشة رضي الله عنها في عمل النبي صلى الله عليه وسلم: كان عمله ديمة. والمداوم على العمل هذا يتنافى مع الملل، وهذا في كل شيء، في العبادة وفي قراءة الكتب وفي مذاكرة المسائل. بعض الناس يأخذ كتاب ويقرأ 10 صفحات، يمل الكتاب ويأخذ كتاب آخر، يقرأ في 50 صفحة يترك ويرجع لكتاب آخر، درس هذه المسألة قال نؤجل بحثه ونأخذ مسألة ثانية. هذا لا يمكن أن ينجز شيئا، يأخذ كتابا ويقرأه حتى ينتهي منه، إذا بدأ في درس أنهاه، إذا بدأ في عمل أنهاه، ويداوم على العمل حتى لو تبين لك يعني أن هذا مرجوح، أكمل العمل حتى لا تتعود هذه الخصلة. أيضا حذر من الكبر والغرور والعياذ بالله، هذه أمراض خطيرة جدا، ولا يوجد إنسان يعرف القدر يكون متكبرا أو يغتر بنفسه، لأن العالم بالقدر يعلم أن هذه الأمور كلها بتوفيق الله بتقدير الله، وأن الإنسان منعم عليه، هذه النعم كلها من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ليس في الناس نعمة من العلم والعبادة والخير والأرزاق والأموال والأولاد وحسن الأخلاق إلا بتوفيق الله، فالإنسان يسند النعمة لصاحبها ويحمد الله ويتواضع لله عز وجل، وإذا رأى مبتلى حمد الله أن عافاه مما ابتلاه به، لا يسخر به. لما أمر موسى بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لا يوجد عالم يستهزئ ويسخر من الناس، وبعض الناس إذا من الله عليه بنعمة أصبح يسخر ممن فقد هذه النعمة. الذي أعطاك هو الذي حرمه، وهو حكيم عليم، والله قادر أن يبدل من حالك وحالك. فالإنسان يعلم أن هذه نعم من الله وتوفيق من الله، وأن الله أعطى ومنع، وأن هذا كله بتقدير الله، يبذل السبب في استبقاء النعم، يتواضع لله. قال: والاهتمام بالخلق ورؤية فضل ذي الفضل منهم، أيضا إنصاف الناس، إذا رأيت صاحب فضل يعني أعرف له قدره، ولا يكون الإنسان همه تتبع الزلات، بل تثني على صاحب الفضل. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن الرجل أثنى عليه، وما كان يتتبع الزلات، وهذا على عكس ما عليه بعض الناس اليوم، إذا رأى الزلات نشرها، وإذا رأى الخير مقته. كذلك أرشد إلى اللين والبشاشة لكل أحد، وهذا من خصال الإيمان ومن الأجور العظيمة، كلما لقيت مسلما سلمت عليه وبششت في وجهه، فهذه أجور وكثيرة وعظيمة لمن تعود على هذا الأمر. أيضا أرشد إلى الإخلاص لله عز وجل وإرادة دخول السرور على المسلم، فإن هذا فيه أجر عظيم، وبشارة المسلم ومخاطبته بما يعني يفرحه ويدخل السرور عليه فيه أجر عظيم. أرشد أيضا قال: إذا غلبت في أمر من الأمور فلا يستولي عليك الفشل، بل لا بد من استحضار الهمة وإعادة العمل مع تلافي الأخطاء والتوكل على الله، فلا يسلم الإنسان لنفسه. كالمريض إذا جاءه مرض لا يستسلم للمرض بل يتداوى ويعالج نفسه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإياك والتحسر على الأمور الماضية التي لم تقدر لك من فقد صحة أو مال أو عمل دنيوي ونحوها، وليكن همك في إصلاح عمل يومك، فإن الإنسان ابن يومه لا يحزن لما مضى ولا يتطلع للمستقبل حيث لا ينفعه التطلع، وعليك بالصدق والوفاء بالعهد والوعد والإنصاف في المعاملات كلها وأداء الحقوق كاملة موفرة بنفس مطمئنة وإيمان صادق خالص، واشتغل بعيوبك وشؤونك عن عيوب الناس وشؤونهم، وعامل كل أحد بحسب ما يليق بحاله من كبير وصغير وذكر وأنثى ورئيس ومرؤوس، وكن رقيقا رحيما لكل أحد حتى للحيوان البهيم، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وكن مقتصدا في أمورك كلها، وافتح ذهنك لكل فائدة دينية أو دنيوية، وإياك والتعصب الذميم وسوء الظن الذي لا يبنى على أساس، وحاسب نفسك وسدد نقصك واستغفر الله من تقصيرك وإفراطك. أيضا هنا أرشد إلى ترك التحسر على الأمور الماضية، وإنما يؤمن بالقدر ويقول: قدر الله وما شاء فعل، ويجمع الهمة لإصلاح ما يستقبل، ولا يكن متحسرا على ما مضى معطلا للأسباب فيما يستقبل. وأرشد إلى إصلاح العمل، والإنسان ابن يومه كما يقال، فلا يشغله فشل الماضي عن المضي في النجاح، ولا يحمله أيضا النجاح في الماضي على العجب والغرور، وإنما يكون متوسطا في ذلك. أيضا يتطلع إلى المستقبل بنظرة فيها يعني تفاؤل، ولا يكون متشائما ويأخذ بالأسباب، لا يكون متواكلا، لا يعمل بالأسباب ويكون صاحب خيال واسع، يعني يؤمل ما لا يعمل بأسبابه، فإن هذا نوع من الخيال، ويغلب هذا على الصغار والشباب. وبعض الناس أيضا يحمله تشاؤم على النظرة التي فيها تشاؤم للنظر للمستقبل، فيكون معتدلا في هذا الأمر. أيضا وجه للأخذ بالعمل بالصدق والوفاء بالعهد والإنصاف في المعاملات، وهذه من الأخلاق العظيمة التي جاء بها الإسلام. أداء الحقوق كاملة موفرة بنفس مطمئنة، يدي الحقوق بإخلاص لله في العمل دون منه ودون تعالي على الناس. أيضا أرشد إلى الاشتغال بالعيوب، اشتغل بعيبه عن عيب نفسه، لأنه مخاطب بإصلاح نفسه، ويصلح غيره لكن لا يكن همه إصلاح الغير على حساب نفسه. أيضا أرشد إلى المعاملة والرقة في المعاملة مع كل أحد حتى الحيوان، فإن الرفق ممدوح في كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى الدابة يعني أرشد بأن لا يجوز للإنسان أن يضر بها حتى عند ذبحها، قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أيضا أرشد المصنف إلى الرحمة في الحديث: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة يعني باب عظيم من أبواب الخير، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، ما وجدت الفتن والبلاء والاعتداء على الحقوق إلا لانتزاع الرحمة من القلوب. ثم نهى أيضا عن التعصب الذميم، تعصب باب واسع، تعصب للبلد، تعصب للقبيلة، تعصب للجنس، إذا ذكر الرجال والنساء تعصب لجنس، من رجل أو امرأة، إذا ذكرت البلدان تعصب لبلده، إذا ذكرت القبائل يتعصب لقبيلته، حتى آخر أمره يتعصب لنفسه في مجلس دون الناس، هذا داء ذميم. فالإنسان ينصف الناس ويعرف لأهل الفضل فضلهم، ولا يرفع قدره فوق ما أنزله الله، والله عز وجل سيؤتي كل ذي فضل فضله، فلا يتعجل الأمور، إن كان له فضل سيجده عند الله ولا يثني على نفسه. وخير الناس من تواضع لله ورفعه الله بتواضعه. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل حفظكم الله، لو ذكرتم لنا الإيثار وهل هو من الخلق العظيم والإرشاد النافع؟ نعم، لا شك أن الإيثار من الأخلاق العظيمة، كما قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، مدح الأنصار بهذا. والإيثار هو أن يقدم المسلم إخوانه على نفسه، وهذا في الأمور الدنيوية بالاتفاق أنه مرغب فيه. تكلم العلماء في الإيثار في الأمور الدينية، مثل الإيثار في أعمال البر، الإيثار مثلا في الصف الأول، الإيثار مثلا في عبادة من العبادات، فهل يجوز الإيثار أو لا يجوز؟ بعض العلماء منع من هذا، قال لا إيثار في أعمال البر لأن هذا تفريط في عمل البر. وقال آخرون أن هذا جائز، والصحيح أن هذا فيه تفصيل. فإذا كان هذا الإيثار يرجع إلى مطلب شرعي، يعني آثر والده أو شيخه أو رجل يعني له عليه فضل ليطلب بهذا أجرا وثوابا من الله على هذا الإيثار، فليس هذا تفريط في الأعمال الصالحة، بل هو طلب أجر بهذا الإيثار. وإذا كان هذا الإيثار يريد به دنيا، يعني آثر رجلا ثريا صاحب مال لا يحتسب في إيثاره الأجر من الله، لكن يريد بإيثاره على نفسه طلب الدنيا، هذا مذموم. ولهذا ينبغي أن يفصل في الإيثار، لأنه إذا كان لأمر الدين فهو مفاضلة بين عملين، أن أفعل هذا أو أؤثر هذا على نفسي. والصحابة كانوا يؤثرون النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم في كل شيء، لأنهم يطلبون الأجر من الله. نعم. حفظكم الله. يقول السائل ما نصيحتكم لبعض طلاب العلم هداهم الله، يقول فيهم حسد وتكبر حتى إن بعض العوام أحسن منهم خلقا وسلامة صدر؟ هذا ما ينبغي، طالب العلم ينبغي أن يكون قدوة للناس، لأن الله شرفه بالعلم، والإنسان كلما شرفه الله بشيء ينبغي أن يتواضع لله. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وهو أعظم الناس تواضع، فكلما علت درجة الرجل في الفضل كلما ينبغي أن يكون أعظم تواضعا لله، لأن الله هو الذي من بهذه النعمة. وكما قلت علاج هذه الأشياء أن تنظر إلى قدر الله وتقدير الله، الله عز وجل هو الذي أعطاك، فلما تتكبر بما وهبك الله من الخير؟ يعني فيه أمر الآن ظاهر ما يوجد أحد يتكبر فيه، يعني الصحة، إنسان معافى في بدنه يرى رجل يعني مريض، رجل يعني الآن يزحف زحفا، وآخر لا يستطيع يمشي على قدميه، وآخر مقطوع يده، وآخر مصاب بمرض، وآخر مجنون، ما يوجد إنسان يسخر يقول أنا معافى وهذا مبتلى، لأنه يعلم أن الصحة من الله وأن البلاء هذا مقدر من الله. لكن كثير من الناس ما يستحضر هذا في العلم وما يستحضر هذا في المال، فيقول كما قال قارون أوتيته على علم عندي. لا، الذي أعطاك الصحة هو الذي أعطاك المال، هو الذي أعطاك العلم، هو الذي وفقك للعبادة. فطالب العلم قدوة للناس في الخير، وهذا دليل على نقص العلم. ما زاد العلم إلا زاد التواضع، والكبر يتنافى مع العلم. وهذا مقياس طالب العلم لنفسه، إذا كلما ازددت علما ازددت تواضعا، هذا دليل أنك تزداد في العلم. وإذا كان هذا العلم لا يحمل إلا على الكبر ومجاراة السفهاء ومماراة العلماء، فهذا وبال على صاحبه والعياذ بالله. نعم. فبكم الله. يقول السائل: كيف يجاهد المسلم نفسه عن المعاصي والتقصير في العبادات؟ بالنظر إلى العواقب، بالنظر إلى ما عند الله، بالنظر إلى الدار الآخرة، لأن الإنسان لا يقع في الذنوب إلا إذا غفل، وأما إذا تذكر أن هذه الحياة ستنقضي. وكذلك له عبرة في الناس، نحن نخالط الناس وما بين يوم وليلة، بل يؤدي الصلاة معنا الصلاة الثانية قالوا توفي رحمه الله وشيعناه وأودع في قبره وانقطع عنه العمل. والله هذه عبرة لنا متكررة في كل يوم، خاصة نحن في هذا المسجد، بعد كل فريضة إلا ما ندر الصلاة على الأموات، هذه عبرة لنا. وسيأتي يوم ينادى عليك مع هؤلاء الصلاة على الأموات، وسيختم على ديوانك. فالإنسان ما دام أن الله رزقه سلامة البدن وسلامة العقل سلامة الإرادة يعمل ويجتهد، لأنه سيأتي عليه يوم لا يستطيع العمل. يقول بعض العلماء: هؤلاء أهل القبور لهم أمنية، ما يريدون دنيا ولا يريدون شيء، يريد الواحد منهم أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يعمل صالحا لو تسبيحة واحدة. فدائما العاقل ينظر إلى العواقب وإلى يوم ليس فيه عمل، حساب ولا عمل، كما قال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالإنسان إذا تذكر هذه الأمور سيعمل. اقرأ القرآن، ما فيه من المواعظ، ما فيه من الزواجر، سيصلح من حالك. اقرأ تراجم السلف كيف كانوا، تأمل هذه الأرض التي نمشي عليها، كان يمشي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعمروا هذه الأرض بالعبادة. فينبغي أن نخلفهم بخير، لا نعصي الله. يستحي المسلم أن يعصي الله في مكان كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي فيه أبو بكر وعمر وخيار الأمة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: رجل يعاني من سلس البول، يقول: ماذا يجب عليه في الصلوات والعمرة والحج؟ هذا ذكر العلماء أن المصاب بسلس البول أنه ينتظر إلى دخول الوقت للصلاة أو قرب العبادة، ثم بعد ذلك يذهب يتوضأ ويعمل أو يضع شيئا على ذكره حتى لا يتسرب البول إلى ملابسه، وما خرج منه بعد ذلك فإنه لا يضره. فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعتم. لكن بعض الناس مصاب بوساوس، يعني ليس به سلس، وإنما الأمر أنها وساوس، إذا كانت وساوس يترك هذه الوساوس. وأما إذا كان مصاب بما يسمى بسلس البول وهو استطلاق البول دون إرادة، فهذا ينتظر حتى يدخل الوقت ويذهب يتوضأ، وبعد ذلك يصلي ولا يضره ما خرج منه في أثناء الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من مات خارج المدينة وهو من أهلها، هل الأفضل أن يدفن حيث مات أو ينقل إلى المدينة؟ إذا كان نقله لا يتأخر مع وجود الوسائل الآن، الأولى أن يدفن في المدينة، لأن الدفن في المدينة فيه خير، ولأنه يكون قريب من أهله فيزورونه، لأنها لا تشد الرحال لزيارة القبور، فيكون قريبا من أهله، فيه مصالح. فكل ما أدى إلى مصلحة شرعية فإن هذا يعمل به ويجتهد فيه. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة. نعم، هذا دليل على عظمة الصلاة وأنها مناجاة بين العبد وبين ربه. وجاء في الحديث الآخر إن الله يستقبله بوجهه، وذكر ابن القيم أن الله يستقبله بوجهه على الحقيقة، ولكن لا نكيف هذا الاستقبال، ولكن هذا الدليل على عظم هذه الصلاة وأن الله عز وجل يناجي هذا العبد مناجاة لا نعلم كيفيته، ويستقبله بوجهه، ولا يزال الله مقبلا على عبده ما لم ينصرف، فإذا انصرف انصرف الله عنه. نعم. سبحان الله. يقول السائل: ما حكم التجنس بجنسيات الدول الكافرة؟ هذا شدد فيه بعض أهل العلم وقال أنه لا يجوز لمسلم أن ينتسب للكفار، ينتسب لبلدهم وإلى جنسياتهم، لأن هذا ذريعة إلى موافقتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مساكنتهم، قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، وأخذ الجنسية ذريعة إلى مساكنتهم وإلى البقاء في بلدانهم. فيتجنب المسلم يعني هذه الأمور، ويكون يعني في هذه في تلك البلدان على قدر الحاجة، وإذا فرغ من حاجته رجع ولا يبقى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حفظكم الله، هل كل المبتدع على درجة واحدة في الإثم؟ لا، المبتدع ليس على درجة واحدة، مثل المعاصي، المعاصي ليست على درجة واحدة، فيها كبائر وفيها صغائر، والبدع ليست على درجة واحدة، بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، وبدع غير مكفرة متفاوتة، بدع حقيقية وبدع إضافية، فليست البدع على درجة واحدة. وبعض العلماء يقول بدع مغلظة وبدع غير مغلظة، بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، فليست البدع على درجة واحدة، وليست المعاصي على درجة واحدة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: حفظكم الله، ما الفرق بين الغل والحقد والحسد؟ هذه متقاربة، هذه كلها أمراض يعني نفسية محرمة. فالحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، والغل هو الضغينة التي تكون في القلب، وهو كراهية الخير للغير. والغل يرجع إلى أسباب، يعني يوجد الغل لأسباب، وسمي الغل من الغلال التي تكون مقيدة، وكأن القلب امتلأ بهذه القيود التي تمنعه من الخير. على كل حال، هذه كلها أمور محرمة، وهي مضرة بصاحبها قبل غيره. نعم. سبكم الله. يقول السائل: ما معنى قول العلماء بالراجح؟ الراجح يعني هو أن تكون هناك أقوال، فإذا تبين للعالم أن هذا القول أصوب من الآخر يقول الراجح، يعني أنه ترجح صوابه، وترجح أنه يدل عليه الدليل، دليل يدل على أن هذا هو الأصوب، هذا معنى الراجح. نعم. سبحان الله. يقول السائل: ما هي علامة حصول التوكل في القلب؟ التوكل هو أن يفوض أمره إلى الله، فإذا وجد في قلبه الاعتماد على الله مع بذل السبب في الظاهر فهذا هو التوكل. نعم. هذا والله أعلم. ما هي علامة حصول التوكل في القلب؟ التوكل هو أن يفوض أمره إلى الله، فإذا وجد في قلبه الاعتماد على الله مع بذل السبب في الظاهر فهذا هو التوكل. نعم. هذا والله أعلم.